سن الله عليكم تقول: هل يجوز لي أن أشترط على من يتقدم لخطبتي بقاء أمي معي؟ يجوز هذا، وهو من الإحسان بأمك، وإذا اشترطت فإن لك ما اشترطت، لأن الشرط إذا لم يتضمن تحريم حلال أو تحريم حلال يجب القيام به فهو شرط صحيح. وإذا أقدم الزوج أو الطالب لك على قبول الشرط فإنه يلزم ذلك، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.